ثبت في الحديث الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد. فعلم الدين هو سبب النجاح والفلاح والفوز في الآخرة. بدون علم الدين الإنسان يعيش تائها ضائعا. الإنسان الجاهل هو يكون عدوا لنفسه وعدوا لغيره، يضر نفسه بجهله هذا ويضر غيره. أما الإنسان الذي تعلم علم الدين من أهل المعرفة الصفات ثم طبق تطبيقا تاما فهذا الفائز، هذا الذي إن بقي على هذا إلى الموت يكون من أهل النجاة في الآخرة، لا يعذب بالمرة لا في القبر ولا في الآخرة. أما الجاهل، الجاهل الشخص الذي يتناول الصوم، يأكل الصوم ولا يدري أنه صوم فيهلك نفسه، هكذا الجاهل، جهله يهلكه، جهله يفتك به، ثم يكون جهله هذا سببا لضرر غيره. الآن الحال الذي فيه المسلمون في الغالب، هذا الحال ليس موضوعا، سبب أنهم لا يقبلون على علم الدين، لا يتعلمون علم الدين من أهل المعرفة الاستقامة، فيعيشون في الجهل يتخبطون، في أمر العبادات لا يعرفون، في أمر المعاملات لا يعرفون. لذلك هذا كان سببا أن أخذ هؤلاء الضالون الذين يتكلمون بالإسلام أخذوا حصة من هؤلاء إليهم، الوهابية أخذوا حصة، حزب الإخوان أخذوا حصة، التحريرية أخذوا حصة، جهلة المتصوفة أخذوا حصة. ما السبب في ذلك؟ الجهل، أنهم ما تعلموا علم الدين، لا يعرفون المنكر من الحق، لا يعرفون الباطل من الحق، لا يميزون. فسهل على أهل الضلال أن يأخذوا هؤلاء الجهال. الذي يريد النجاة لنفسه، والذي يريد النجاة لأهله، والذي يريد النجاة لأحبابه يتعلم علم الدين ويعلمه علم الدين، هذا سبب الفوز والنجاة والفلاح، لا يوجد طريق آخر. بدون علم الدين لا فوز ولا فلاح ولا نجاة. مما يشهد مما حصل في الواقع لصدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشياطين جماعة إبليس سبحانه الله اختلفوا فيما بينهم، قالوا من أشد علينا، الجاهل الذي هو يتعبد أم العالم الذي هو فاسق، يعني عالم لكن لا يلتزم. اختلفوا، بعضهم قال الجاهل المتعبد أشد علينا، وبعضهم قال لا العالم الفاسق هذا أشد. فسألوا إبليس من أشد، العالم الفاسق أم الجاهل المتعبد؟ قال لهم العالم الفاسق أشد. ثم أرسلهم، أرسل بعضهم، هم يتصورون يتشكلون بشكل إنسان أحيانا، فذهبوا إلى جاهل متعبد، يعني جاهل ما تعلم علم الدين على حسب الأصول لكنه يتعبد. فسألوه، أرسل له هذا السؤال، وهذا السؤال الشخص الجاهل لا يعرف الجواب عنه. قالوا له: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ هذا كفر. الذي يقول هل يقدر الله أن يخلق مثله هذا كفر. الإنسان الذي تعلم لا يقول الله يقدر أن يخلق مثله، ولا يقول الله لا يقدر، لأن كلا الجوابين كفر والعياذ بالله. الإنسان الذي تعلم يقول هذا مستحيل، الله سبحانه وتعالى قدرته صفة بها يوجد الممكن ويعدل. لماذا نقول هذا صفة بها يوجد الممكن ويعدل؟ لأن الممكن هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم، الممكن العقلي هو الذي يقبل الوجود ويقبل العدم. هذا الإنسان قبل أن يكون موجودا كان معدوما، ثم صار موجودا. من أوجده؟ الله بقدرته. فهذا وظيفة القدرة لا يدخل تحت وظيفتها المستحيل العقلي. لماذا؟ لأن المستحيل العقلي ممتنع الوجود، يعني العقل لا يقبل في حقه الوجود، فلا يقال الله يقدر على ذلك، ولا يقال الله لا يقدر، لأن هذا وصف لله بالعجز وهذا كفر. ولا يدخل تحت القدرة الواجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. ما معنى الله واجب الوجود؟ العقل لا يقبل في حقه إلا الوجود، لا يقبل في حقه العدم. الله سبحانه وتعالى وجوده لم يسبقه عدم، فلا يقال الله يقدر أن يخلق مثله، ولا يقال الله لا يقدر أن يخلق مثله. ماذا يقال؟ يقال هذا مستحيل، هذا سؤال محال، هذا سؤال محال. ثم أرسله إلى العالم فاطر، قال له: هل يقدر الله أن يخلق مثله؟ قال: هذا مستحيل. وظهر لهم في هذا صدق كلام ابليس اللعين، ان العالم الفاسق اشد من الجاهل المتعبد، لان الجاهل عرضه لكل شر. الجاهل عرضه لكل شر. اذا واحد تعلم علم الدين من اهل المعرفه الثقات يحفظ نفسه بذلك. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم فأهليكم نارا. ماذا قال سيدنا علي؟ علموا أنفسكم وأهليكم الخير، أي علم الدين. علموا أنفسكم وأهليكم علم الدين، يعني إذا أردتم أن تحفظوا أنفسكم من الهلاك من النار، إذا أردتم أن تحفظوا أهاليكم من العذاب من النار، علموهم علم الدين. عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه فصل في ذلك، قال: يعلم ولده كيف يصلي وكيف يصوم وكيف ينكح وكيف يخلص. هذا الذي يريد النجاة، يتعلم لنفسه ثم يعلم أهله، يعلم ولده كيف الصلاة، الصلاة من لوازمها الطهارة فيعلمه الطهارة، كيف يصوم حتى يعرف ما هو الصوم الصحيح وكيف يشرب وكيف ينكح إذا أراد أن يتزوج، وكيف يطلق حتى لا يعيش مع المرأة بالحرام وقد طلقها. لذلك هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لنصيهم واحد أشد على الشيطان من ألف عاد. والآن أكثر الناس ليسوا فقراء، أكثر الناس جهال، أكثر الناس جهال، وأكثر الناس فاعلون من علم الدين. لذلك وصلنا إلى هذا الحال الذي هو حال لا يرضي، بسبب أن الناس تركوا علم الدين في الغالب، أقبلوا على الدنيا وتركوا علم الدين وتركوا تطبيق ذلك. الآن حال أكثر الناس حتى من المسلمين، ما هو حالهم؟ الإقبال على الآخرة وأمور الآخرة أم الإقبال على الدنيا وأمور الدنيا؟ على أمور الدنيا، ليس فقط في فرنسا، في أوروبا، حتى في بلاد المسلمين، بلاد العرب يعني. إقبال الناس الغالب على الدنيا، حتى في الحجاز إقبال الناس على الغالب في الحجاز، نقول هناك مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هناك إقبال الناس على أي شيء على الدنيا، حتى في المدينة المنورة ومكة إقبال أكثر الناس على الدنيا. لذلك ساءت أحوال أكثر الناس. الجاهل والعياذ بالله قال يقدر، ذاك الجاهل المتعبد لما سألوه جماعة إبليس الشياطين هل يقدر الله أن يخلق مثله من جهله؟ قال يقدر والعياذ بالله. أما ذاك العالم الفاسق قال هذا مستحيل، سد عليه الباب. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا كيف طريق تحصيل علم الدين، فقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: العلم يكون بمجرد مطالعة الكتب. لا، قال: إنما العلم بتعلم. أغلب الصحابة الذين كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أميين، أي لا يقرؤون المكتوب ولا يكتبونه. كيف حصلوا العلم؟ بمشافهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا، أي كان أغلب الصحابة لا يقرؤون المكتوب ولا يكتبون. ومع ذلك حصلوا هذا العلم بسماع رسول الله يتكلم عليه الصلاة والسلام. هذا هو الطريق لتحصيل علم الدين. الشخص الذي يعتمد في تحصيل علم الدين على مجرد المطالعة في الكتب بنفسه دون معلم ثقة يأخذ منه لا يطلع فقيها، لا يطلع عالما، إنما يطلع ضالا مضلا. وهذا سبب هلاك كثير من الناس، أنهم اعتمدوا على مجرد المطالعة في الكتب. الكتب فيها الغث والسمين، فيها الصحيح وفيها الفاسد، فيها ما هو حق وفيها ما هو محرم. الشخص كيف يميز إن كان ما وصل إلى درجة التمييز في العلم من الأهلية؟ وهو يقرأ بنفسه، يطالع بنفسه، إذا رأى الضلالة قد يعتقده لأنه لا يعرف، لا يميز. وما هو السبيل؟ أن يأخذ العلم من أهل معرفة الثقات. يوجد حافظ كبير مشهور من حفاظ الحديث والعلماء اسمه الخطيب البغدادي، هذا ذكر في كتاب له اسمه العالم والمتعلم، قال: عندنا، أي عند العلماء، عند علماء الحديث وعند فقهاء، الشخص الذي يطالع في الكتب بنفسه لا يسمى فقيها، يسمى صحفيا، يعني يقرأ الأوراق. قال: لا يسمى فقيها، يسمى صحفيا. والشخص الذي يقرأ القرآن لنفسه دون قارئ ثقة يتلقى منه يقرأ عليه أو يسمع قراءته ثم هو يقرأ عليه، أي أخطأ أصلح له، وإن أصاب أجازه كتب له قرر له. قال: هذا الذي يقرأ لنفسه القرآن لا يسمى قارئا، هذا يسمى مصحفيا، هذا لا يسمى فقيها ولا يسمى عالما، وهذا لا يسمى قارئا. وأغلب الناس اليوم الذين يدعون العلم كيف كان تحصيلهم؟ بمجرد المطالعة في بعض الكتب. والكتب إذا واحد تعلم علم الدين يعني معرفة الثقات ثم نظر في هذه الكتب، وهي تنسب لأهل السنة، كثير منها ينسب لعلماء أهل السنة، فيها طامات مهلكات كليات. إذا كان الشخص لم يتعلم قد يعتقد هذا الذي في هذه الكتب. في بعض الكتب التي هي منسوبة لبعض علماء أهل السنة، أحيانا إذا واحد قال لك هذا الكتاب مؤلفه فلان أو مؤلفه فلان من المشهورين، ماذا يقال له؟ يقال له: الكلام الموجود في هذا الكتاب هو يخالف شرع الله، نحكم عليه بأنه فاسد وأنه باطل بالدليل. أما أن نحكم بأن هذا المؤلف هو الذي قاله لا نجزم بذلك، إن لم يكن عندنا دليل لا نجزم، لكن يجب أن نحذر الناس من هذا الكلام الفاسد. في تفسير مشهور بين أيدي المسلمين في البلاد الإسلامية اسمه تفسير الجلالين، سهل خفيف، الناس تحب أن تقرأ فيه لأنه يفسر أحيانا كلمة بكلمة، سهل. في هذا التفسير اللي هو مشهور في بيروت الكبار من الرجال والنساء كانوا يقرؤون فيه، يطالعون فيه أثناء قراءة الختمة في رمضان، فينظرون إلى الحاشية إذا أرادوا تفسير كلمة. في سورة يوسف الآية: ولا حجر همت به، أي عن امرأة العزيز أرادت من يوسف أن يقع بها والعياذ بالله بفاحشة يعني، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، معناه الله تعالى حفظ يوسف فما حصل منه هم بالزنا للمرة، ولقد همت به إلى أرادت منه أن يقع بها، اسمها زليقة، امرأة العزيز. أما يوسف عليه السلام الله حفظه الله عصمه، ما حصل منه هم بالمرة ولا هم خطور، حتى ما حصل منه هم بالمرة. فما معنى هذه الآية؟ وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فهناه الله حفظه فلم يحصل منه هم بالمرة. ما هو المكتوب في تفسير الجلالين؟ مكتوب ولقد همت به بالفاحشة وهم بها أراد منها الهالك. هذا لا يجوز. الله تعالى عصم النبيين، أي حفظ النبيين من الوقوع في الكفر والكبائر، ومن إرادة ذلك ومن الهم بذلك، ومن صغائر الستة والدناءة قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي. الشخص الذي تعلم هذا عنده حصن العلم، حصن يدفع بهذا العلم عن نفسه فساد الاعتقاد إن كان سمع أو قرأ. أما الشخص الذي لم يتعلم يقول هذا تفسير الجلالين، قد يقول جدي كان يقرأ فيه وأبي كان يقرأ فيه، هذا تفسير صحيح. قد يقع في هذا في كثير من كتب العلماء، يعبرون حين يذكرون النبي والرسول في الفرق بينهما ماذا يقولون؟ يقولون النبي لم يؤمر بالتبليغ والرسول أمر بالتبليغ. هذا الكلام غير صحيح، لأن معنى قولهم إن النبي لم يؤمر بالتبليغ أن النبي مرسل لنفسه، وهذا لا معنى له. الله أرسل النبي لنفسه فقط؟ لا، أرسله ليكون سببا لهداية الناس، يدعو الناس، يعلم الناس. النبي يعلم الناس والرسول يعلم الناس، لكن ما الفرق؟ أن النبي لا يأتي بشرع جديد والرسول يأتي بشرع جديد، يأتي بنفس بعض الشرع الذي كان قبله. هذا القول الصحيح، هذا الموافق للدليل، لأن قولهم إن النبي ليس مأمورا بالتبليغ، إذا ما هي وظيفته إن لم يكن مأمورا بالتبليغ؟ نقول الرسول لنفسه ولغيره، لذلك الرسول هذا كان يقول في تشهده صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما نحن نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالنبي مأمور بالتبليغ والرسول مأمور بالتبليغ. في أغلب الكتب إذا واحد نظر قرأ ما هو الذي كتب في أغلب الكتب حتى في تفسير الجلالين مكتوب النبي لم يؤمر بالتبليغ. هذا القول غير صحيح، هذا القول لا يعتمد عليه ولا يقال به، وهو مخالف للدليل، مخالف للحقيقة. في بعض الكتب المشهورة أقول لكم هذا حتى تحذروا وتنتبهوا وتحذروا غيركم، في بعض الكتب المشهورة جدا لم أذكر الاسم الآن، المراد أن نحذر من هذا الكلام في هذا المجلس. مكتوب الرسول صلى الله عليه وسلم حين عمل له السحر، أليس بعض اليهود عمل له السحر؟ مكتوب أثر في عقله فصار يظن أن شيئا حصل وهو ما حصل. الرسول معصوم، محفوظ من هذا، لأن هذا يكون سببا لقول بعض الكفار. هل يدرينا الآن إن كان في عقله أم ليس في عقله؟ إن كان غائبا متأثرا بما عمل له أم هو في وعيه؟ الرسول لا يحصل له ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل له سحر لكن ما أثر في عقله. قال بعض العلماء تألم من هذا السحر، يعني صار في جسده ألم، لكن أن يصير في ضياع يظن أنه أكل مثلا وهو ما أكل أو العكس، لا، هذا لا يحصل لنبي من الأنبياء، مستحيل، لا يجوز أن يحصل لأي نبي من الأنبياء. لكن هذا مذكور في كتب مشهورة جدا، والناس تقرأ في هذه الكتب، تطالع، تنظر فيها، تعتمدها. مذكور في بعض الكتب المشهورة جدا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انقطع عنه الوحي برهة من الزمن أراد أن ينتحر. أعوذ بالله، الرسول هو علم الناس أن أعظم الذنوب الكفر، ثم يلي ذلك قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، إن كانت نفس غيره وإن كان أراد قتل نفسه قتل نفسه، وهذا من الكبائر من أكبر الكبائر. الرسول لا يحصل منه هذا ولا يهم بهذا، لا يجوز أن يحصل منه ذلك. لكن هذا مذكور في بعض الكتب المشهورة جدا أن الرسول كان يريد أن ينتحر عليه الصلاة والسلام. الرسول لا يفعل هذا ولا يحصل منه هم بذلك ولا يريد ذلك عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم حين انقطع عنه الوحي برهة من الزمن اشتاق لذلك صلى الله عليه وسلم، هذا له شأن مع النبي، فذهب إلى بعض ذرى جبال مكة يعني المرتفعات جبال مكة، وعنده يقين واعتقاد أنه إن حصل والرسول عليه الصلاة والسلام أخذ من هناك ذروة الجبل أنه لا يصيبه أي ضرر إن حصل إن فعل ذلك. فأرسل الله له جبريل فقال له يا محمد أنت رسول الله حقا. هذا فيه تخفيف من شدة الشوق الذي حصل للنبي بانقطاع الوحي مدة من الزمن. ما ودعك ربك وما قلى، لأن الكفار صاروا يقولون يا محمد على زعمهم يقولون الله ودعك وجفاك، والعياذ بالله المشركون يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم الله تعالى قال ما ودعك ربك وما قال، يعني هو له درجة عالية عند الله تبارك وتعالى والله يحبه والله يحبه. هذا الذي قاله العلماء ان الرسول لما توجه الى بعض ذرى جبال مكة وهم ان يلقي لنفسه صلى الله عليه وسلم على اي معنى؟ على معنى اليقين انه لا يصيبه ضرر كما حصل من يونس عليه السلام. يونس حين رمى نفسه في البحر ما هو اعتقاده وهو نبي الله لا ينتحر ولا يريد الانتحار ولا يهم بالانتحار، يعتقد اعتقادا جازما انه لا يغرق، فالتقمه الحوت كما هو معروف وصار يسمى ذنون كما جاء في القران الكريم وذنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه. هذه من الآيات التي ينبغي إذا ذكرت أمام الناس أن يوضح المعنى المراد منها، لأن بعض الجهال اعتقدوا في يونس ما لا يليق به. تعرفون ماذا اعتقدوا والعياذ بالله؟ اعتقدوا أنه ظن أن الله لا يستطيع أن يعذبه. وظنوني إذ ذهب مغاضبا، ليس معناه كان غاضبا من ربه، لا، النبي لا يغضب من الله، أي من قومه الذين دعاهم إلى الإيمان فما قبلوا منه، فكان غضبه ممن؟ من قومه الذين رفضوا هذه الدعوة. وذنوني أي صاحب الحوت، النون يعني الحوت، إذ ذهب مغاضبا أي كان غاضبا من قومه فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. قدر تأتي بمعنى ضيق، ليس معنى فظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن الله ليس قادرا عليه، لا، الله قادر على كل شيء، هذا من أساس الاعتقاد. هذه آية في القرآن، أليس بعض الناس يقرأ بعض الآيات ويحملها على غير وجهها فيضل ويهلك؟ هكذا حصل من كثير من الناس الذين ينتسبون للإسلام. قال الله تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل به أي بالقرآن كثيرا ويهدي به كثيرا. بعض الناس قرأوا القرآن وضلوا، القرآن ليس دعوة للضلال، لما ضلوا؟ حملوه على غير المعنى المراد منه فضلوا. وبعض الناس قرأوا القرآن الله هداهم بالقرآن، الله هداهم بالقرآن، القرآن سبب لاهتداء بعض الناس وسبب لضلال بعض الناس. كيف؟ لأنهم حملوه على غير وجهه. هذا المعنى، ليس معناه أن القرآن دعوة للضلال، لا، هذا معنى هذه الآية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. بعض الناس قرأوا القرآن فضلوا كالوهابية، أليس يقولون الله داكن جهة فوق قاعد على العرش مستقر على العرش؟ أين جاءوا بهذا؟ يقولون الله قال الرحمن على العرش استوى. الله قال الرحمن على العرش استوى. كلمة استوى لها 15 معنى في لغة العرب. أشرف معاني استوى القهر. ترك الوهابية أشرف المعاني وحملوه على معنى يليق بالمخلوق ولا يليق بالخالق. استوى بمعنى استقر تقال عن المخلوق، واستوت على الجودي عن سفينة نوح، أي استقرت سفينة مخلوقة. أيضا يقال عن الولد إذا اشتد استوى، فلما استوى أي اشتد عوده يقال عنه استوى، هذا في لغة العرب موجود. ويقال استوى فلان على الناقة، جلس على الناقة، ركب الناقة، هذا استوى في حق من هنا؟ في حق المخلوق. يقال استوى الشاي، أي صار في الحال التي يطلب فيها الشرب عادة. استوى الطعام، استوت الفاكهة، أدركت يعني صارت في الحال التي تطلب فيها الأكل عادة. هذه المعاني في حق من؟ في حق المخلوق. يقال استوى الرجل، أي ذهب شبابه. باللغة العامية يقولوا استوى استويت. فيقال في لغة العرب استوى الرجل أي ذهب شبابه، هذا المعنى في حق من؟ في حق المخلوق. هذا في حق المخلوق. استوى فلان أي عن عوج، كان في حالة عوج ثم استوى استقام جلس يعني باللغة العامية. يقال استوى، هذا في حق من؟ في حق المخلوق. أما في حق الله سبحانه وتعالى لا يقال استوى بمعنى جلس ولا قعد ولا استقر، هذه المعاني تليق بالمخلوق ولا تليق بالخالق. ما هو أشرف معاني الاستواء؟ القهر. فيحمل على أشرف المعاني، والله تعالى قال عن نفسه القهار، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. الواحد القهار، هذا معنى يليق بالله. الوهابية، لأن بعض الناس يسألك ليش الوهابية على ضلال، تبين لهم السبب وتذكر لهم الدليل. يسألك بعض الناس ليش أنتم تقولون أنتم على الحق، لأننا مع الحق والدليل معنا والحمد لله، نحن نتكلم ومعنا الدليل الشرعي، أما هم يتكلمون ويكذبون الشرع والعياذ بالله. الوهابية يكذبون الشرع، يكفرون المسلم بلا ذنب، يكفرون المسلم بلا ذنب. أن كفر مسلما واحدا بلا ذنب ولا تأويل ماذا يكون؟ يكون كافرا. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإما أن يكون كما قال وإلا حارت عليه رجعت عليه. إذا كفر مسلما واحدا، هؤلاء يكفرون الأمة الإسلامية في كتبهم. أنا قرأت بعيني في كتب التي تعلم للطلاب في المدارس الصغار، تقولون فرق الضلال الأشاعرة والصوفية، يقولون أنا كفار. الأشاعرة من هم الأشاعرة؟ أهل السنة والجماعة، فاطمة اللغويين، الحافظ الفقيه المحدث محمد مرتضى الزبيدي قال إذا قيل أهل السنة والجماعة فهم الأشاعرة والماتريدية، وهكذا يقول الفقيه الحنفي بن عابدين. قال إذا قيل أهل السنة والجماعة فالمراد الأشاعرة والماتريدية، يعني تطلق على المسلمين، هم يقولون هؤلاء أهل الضلال والعياذ بالله. لذلك لما خرجوا إلى بلاد المسلمين قتلوا المسلمين بأي دعوة على زعمهم أنهم ليسوا مسلمين، قسموا البلاد الإسلامية حتى في كتبهم. قالوا أهل المدينة كفار يعبدون محمدا، أهل مكة كفار يعبدون خديجة، أهل الشام كفار يعبدون الشيخ محي الدين بن عربي، أهل اليمن كفار يعبدون أحمد بن عروان من الأولياء من الصالحين، أهل مصر كفار مشركون يعبدون الحسين والبدوي. هكذا قسموا البلاد، قالوا هؤلاء كفار كفار كفار. هؤلاء الذين يفكرون المسلمين بالحق. ليس نحن نقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يكذب ذلك هو مسلم مؤمن. أما إذا كذب ذلك مهما تشهد لا ينفعه. واحد يسب الله وإن كان يتشهد لكن لا يعتقد أنه كفر ينفعه التشهد الذي يتشهده لا ينفعه مع جهله بالعقيدة مع اعتقاده في حق الله ما لا يليق به لا ينفعه. حدثني منذ مدة وإن كنت أخذت على الدكتور لكن حتى يترابط عندكم الأمر. رجل ذهب إلى عكاب في لبنان. هذه عكاب ناحية يقال عنها إسلامية سنية. يقول خزان أهل السنة عكاب. اشترى أرضا وبنى بيتا وعمل عملا ينوي به لله تعالى وهو أن يجلب الشباب حتى يشتغلوا ويعلمهم علم الدين ليس لأجل الدنيا. فالغرض من ذلك هذا الأمر الحسن ونجح في ذلك والحمد لله. فذهبت مرة ودرست الشباب والنساء الذين علمها فسمعت العجب العجاب. قالوا لي هذا ماذا يقال عن عكاب خزان أهل السنة؟ أنا أكلمكم عن الواقع. قالوا لي قبل أن يأتي هذا الأستاذ هو مهندس ويعلمنا لا يوجد واحد في ضيعتنا إلا ويعتقد أن الله يذكر الصلاة. قالوا لا رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير كلهم يعتقدون أن الله يذكر الصلاة. قالوا لي عندنا هنا المرأة لو كانت كبيرة وتريد أن تنادي رجلا تقول له دخيل تقول خصيتي ربك تعالى إليه. هم ينتسبون لأهل السنة ويصلون صورة ويذهبون للحج صورة. حدثوني بأمور عجيبة ما سمعت بها من قبل. قالوا لي عندنا متواتر ومتفق عليه ومجمع عليه أن المرأة الحاج أنفست بندقية ضرورة هذه لا تصلح بعد ذلك للصيد إلا أن تمر تحت كلب. قال هذه عقيدة مجمع عليها عندهم. ما في حد إلا يعتقد هذا ليس على سبيل المزاح. يقولون لا يقولون عن جد وعندهم من ينسب الذكر لله وعندهم من يعتقد أن أتكلم الآن عن بيعة قرى يقال عنها سنية. عندهم من يعتقد أن المطر هو قول الله منتشر فيما بينهم. هذا منتشر فيما بينهم. ثم الحمد لله تعالى وصاروا يتكلمون كما نتكلم نحن عند الجفال نتكلم بلغة غريبة على زعمهم. لماذا؟ لأننا نقول الحمد لله لا نقول الحمد لله. لأننا نقول عبد الله لا نقول عبد الله. فعندهم هذه لغة غريبة. فذهبوا إلى شيخ الضيعة شيخ لحية جزء التصور. فقالوا له يا شيخ لما أنت تقول عبد الله الحمد لله؟ نحن تعلمنا أن الشخص يقول الحمد لله عبد الله أنه ليس نحن عايشين الجزيرة العربية يقول عبد الله والحمد لله. ثم ما دخل الجزيرة العربية في القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين. قال إني عبد الله. هل يوجد في القرآن إني عبد الله؟ هل يوجد في القرآن الحمد لله؟ لا يوجد. إذا واحد أراد الدخول في الصلاة حتى العوام حتى الجهال هل يقولون يصح أن يقول الله أكبر؟ يقولون الله أكبر. نحن تمسكنا بالحق. الشيخ عبد الله الذي علمنا تمسك بالحق وعلمنا أن نتمسك بالحق. لكن هم شذوا فصاروا لجهلهم يرون الحق باطلا لجهلهم. وإلا الحمد لله نحن على الحق. هم لجهلهم صاروا يرون الحق باطلا. يقول لهم نحن عايشين في الجزيرة العربية حتى نقول عبد الله والحمد لله. هؤلاء الجهال هل يتخرجوا من تحتهم؟ جهال. العلماء يقولون إذا فسد الأصل فسد الفرع. إذا فسد الأصل فسد الفرع. لأن مولانا يوسف القرضاوي فاسد، الذي يتخرج من عند يوسف القرضاوي ماذا يكون؟ يكون فاسدا. تعرفون يوسف القرضاوي هذا الذي قال عن سيدنا محمد يجتهد في التشريع ويخطئ والعياذ بالله. وخالد الجندي كذلك، خالد الجندي من اخر ضلالاته والعياذ بالله، قال اذا اتى الشرع بشيء والقانون بشيء نترك الشرع ونأخذ بالقانون. على التلفزيون لا يستحي من الله ولا يستحي من الناس، شيطان شيطان. هذا خالد الجندي والعياذ بالله. أخي سمعه بأذنه على التلفزيون مقابلة، قال يا ربنا له أذن موسيقية. قالوا له طيب شيخ خالد والموسيقى ماذا تقول فيها؟ قال الحلال مزامير داوود. صار يحرك أصابعه. مزامير داوود، ما معنى مزامير داوود؟ صوته الجميل الذي كان يقرأ به آيات الزبور. هذا معنى مزامير داوود، حين يقرأ من شدة جمال صوته تأتي الطير تستمع له، الطير يستمعون له. مزامير داوود جعلها المزامير التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. وقال عن الله له أذن موسيقية والعياذ بالله، لا يستحون من الله. أنا سمعته بأذني يقول، كان يقرأ في سورة الكهف، هكذا يفعلون في الناس، يقرؤون شيئا من القرآن يحرفونه فبعض الناس يتبعونه، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. توقف هنا وقام، كان وضع نسخة كبيرة، قام قال بقى اللي عاوز يسد يسد، لكن يترك هذا السلوك بينه وبين ربه ولا يخرج به إلى الناس. على زعمه الردة مسموحة، والآية ما معناها؟ التهديد والوعيد. فمن شاء فليؤمن، هذا تمام، هذا الذي ينجو مات على الإيمان. ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين أي للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، نار لها سور يحيط بها حتى تكون أشد، لها سور لها سقف. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا ماذا يسمى؟ يسمى تهديدا، هذا تهديد وعيد. هذا هو ماذا قال؟ قال اللي عاوز يرتد يرتد، لكن يترك هذا السلوك بينه وبين ربه ولا يخرج به الى الناس. اليوم الدكتور حفظه الله حدثني بشيء اظن تعرفون ما حصل هنا في فرنسا، واحد من الروس حزب الاخوان، واحد ماسوني يساله هل يجوز في الاسلام ان يترك المسلم دينه ويرتد؟ فقال له زعيم حزب الاخوان يجوز. فقال الماسوني، قال لا تصدقوه لا يجوز. الماسوني قال يكذب هذا لا تصدقوه، يعني الماسوني صدحه ويعرف كذبه. الشخص الذي يريد ان يجامل على زعمه يكفر لاجل المجامله، هؤلاء هكذا يكفرون والعياذ بالله ولا يبالون. حصل مره مشكل في لبنان بين بعض جماعتنا وجماعه حزب الاخوان، فدخل بعض الناس لحل هذا المشكل الخلاف في ناحية اسمه عرمون، فجاء واحد من رؤوس حزب الإخوان في لبنان اسمه زهير العبيدي، فكلمه بعض الناس من لبنان يريد حل المشكل بينكم وبين جماعة الشيخ عبد الله الحبشي، فقال أنا بتعامل مع إبليس بس ما بتعامل مع جماعة الحبشي. هو يقول الذي يرضى أن يتعامل مع إبليس هو شأنه، إبليس عدو الله وعدو دين الله. المسلم يقول أنا أتعامل مع إبليس، نحن أمرنا أن نتخذه عدوا. الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، مش تعاملوا معه وتعاملوا معه. هذا دين جديد، دين الوهابية دين جديد، دين حزب الإخوان دين جديد، دين حزب التحرير دين جديد. أما ما تعلمناه بفضل الله تبارك وتعالى فهو بإسناد متصل إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين أخذوا العلم من فم رسول الله، هكذا يؤخذ علم الدين. أما هم أنا أعرف أن هناك من أقاربي كانوا يذهبون إلى حزب الإخوان من صغارهم يعطونهم كتابا يقولون لهم اقرأوا في هذا الكتاب خذوا. وبعضهم بعض من ينتسب للدين يدخل إلى المسجد يقول للرجل خذ كتاب رياض الصالحين أقرأ واشرح للناس وتحكي مع الشافعي وتحكي مع حافظ النووي أقرأ واشرح للناس بعد ما تعلم يكون جاهلا يقولون له اقرأ واشرح للناس والعياذ بالله. قالوا لا يا أعداؤنا. قال الشيخ كلمة أريد أن تحفظوها. قال كل أعدائنا عبيد المال. قال كل أعدائنا عبيد المال. المال عندهم كعبة يدورون حوله كما يدور المؤمن حول الكعبة. نحن لما جئنا وتعلمنا علم الدين لما تعلمنا علم الدين لوجه الله تعالى ليس لأجل المال ليس لأجل السلطة ليس لأجل الوظيفة لا نريد النجاة بعلم الدين. أما أولئك بعضهم لأجل المال بعضهم لأجل السلطة بعضهم لأجل الهدايا لأن الشخص إذا صار مشهورا الناس تأتيه بالهدايا فيريدون الهدايا بعضهم يريد المال بعضهم يحب الشهرة يحب البروز في الناس أغراضهم مختلفة نياتهم مختلفة. أما بفضل الله تبارك وتعالى الشيخ عبد الله رحمه الله علمنا الدين لوجه الله تعالى ما علمنا للدنيا ولا لنأكل أموال الناس بالباطل باسم الدين لا علمنا الدين لله تعالى. أنا الله أكرمني بمعرفة الشيخ من صغري الحمد لله كان يأتي إلى بيت الوالد رحمه الله. والدي كان قاضيا في المحكمة وأبوه كان أمين الفتوى في لبنان أيام الرجل الصالح المفتي الشيخ مصطفى نجف رحمه الله جميعا. فالله أكرمنا الشيخ عبد الله كان يأتي إلى بيتنا ويبيت عندنا أحيانا في صغري أذكره وأنا صغير. ثم صرت أتردد إليه والحمد لله الله علق قلبنا به من أول ما عرفته همه أن يعلم الناس الدين أن يعلم الناس العقيدة أن يخلص الناس من الكفر. فعله رجل وأنا صغير قال له يا مولاي أنت رجل محدث ومشهور بعلم الحديث متى تعلمنا علم الحديث؟ قال له حين نبلغ الأمل في تحصين هؤلاء الملحدين. هل بلغ الأمل رحمه الله؟ لا زاد يزيد الملحدون هذا مع وجود الشيخ عبد الله وجماعته الذين يكافحون بفضل الله مع ذلك الضلال يزيد. فكيف إذا صرت بالمرة كيف إذا صرت هذا الأمر بالمرة؟ وعلمنا الشيخ عبد الله من صغرنا رحمه الله أمورا لو التزمنا بها وعملنا بها كما أمرنا لصرنا من الأولياء. لكن الله سبحانه وتعالى يصلح أحوالنا نسأل الله أن نسير على ما علمنا حتى نصير من هؤلاء الذين يصلون إلى الولاية. لأنه من صغري حتى تعرف حال الشيخ رحمه الله كنت أحيانا في كثير من الأوقات أكون معه وحدنا لا يوجد أحد في البيت فيأتي وقت الطعام وإلى نأكل وبعض الناس كانوا يأتون بالطعام الذي يفضل عندهم يضعون في علبة كيف يعطى الحارس والناطور هكذا. الشيخ عبد الله الدنيا عنده في الوراء ليست في الأمام ولا يركض لها رحمه الله. فأحيانا يقول هات الطعام فنحن تعودنا أن نسخن الأكل شبعه على النار يعني فيقول لي لما تسخنه؟ نأكله كما هو. الناس عادة يعني طعام قديم ويؤكل بدون تسخين ما تعودنا على هذا عادة. حتى مرة من المرات قال لي هات الأكل والشيخ عبد الله قال عادة الرسول والصحابة والعرب القدماء يأكلون مرتين في اليوم فقط أول النهار وآخر النهار مش على البرنامج الأوروبي والأمريكي والآخر صافي يقولون وجبة أولى على الساعة وجبة ثانية وثالثة وسناك ويسميها شبرة كل هذا ما عند الشيخ عبد الله رحمه الله. يعني مثلا في واحد منكم ما أكل ما يسمى بوضة أنا ولا مرة الشيخ عبد الله يأكل هذا مثلا اللي هو شيء عنا يعني نحن عادي. مرة رحمه الله أكل حبة زيتون فقال منذ 14 سنة ما أكلت زيتونة. واحد منا يحصل عنده هذا في بلادنا يأكلونه وهذا مثل زلزل يعني هيك يفسي يأكلونه. فقال لي مرة هات الطعام ذهبت فتحت البراد فلم أجد فيه شيئا الطعام هذا ثاني وضعت البراد إلا بالبسكوت الكل يعني. فرجعت إليه وقلت له لا يوجد طعام. قال لي ألا يوجد خبز؟ قلت له يوجد. قال له زيت؟ قلت له يوجد. قال لي لا تقل لا يوجد طعام هذا يسمى طعاما، هات الخبز والزيت. أقول أنا لعارنا قبل أن نتكلم عن أولادنا، أقول عن أولادنا إذا خزن له الخبز والزيت يرضى، اللحم بعضهم لا يرضى، والدجاج لا يرضى، إذا لم يوضع مثل هذا يقول أين الطعام؟ إذا لم يوضع هذا. وأيضا كان رحمه الله أحيانا يعطيني مالا يقول لي اشتري بندورة، قطعها نأكل خبز وبندورة، هذا ما يسمى وجبة أساسية، مش المقبلات نحو هذا الطعام خبز وبندورة. هذا شيء حسن يا أحبابنا للصحة، شيء حسن لأمر الدين اللي هو ترك عند أكثر الناس. لأنه سمعت شخصا يشكو للشيخ رحمه الله أولادنا يا مولانا خربوا. قال له أنتم أفسدتم الأولاد. يعني بدأ الخراب من عندنا ثم انتقل إلى الأولاد. الشيخ عبد الله رحمه الله يأمرك بشيء وهو مؤتمر به، ينهاك عن شيء وهو منتهي عنه. أما أنه أنت إذا قلت لولدي وأنت قلت لولدك يا ابني لا تأكل اللحم كثيرا وأنت كل يوم تأتي باللحم شوية على الوالد كل تأكل اللحم أنت ماذا ستأكل؟ فسيدنا أحمد الرفاعي قال مقالة هو كذلك، يعني هو حقيق بها كما أن الشيخ عبد الله كذلك، كما أن الشيخ عبد الله كذلك، وهو أنه قال ما أمرتكم بشيء إلا وقد استمرت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه، فلا حجة لكم علي. هذا الشيخ عبد الله هذا ما كان عليه، يعني يقول لنا رحمه الله في مرض وفاته مرة كان يصلي يحزن علينا يعني، فالتفت قال يا أهل العافية صلوا السنة، الآن أنتم شباب وفيكم عافية وقوة، انظروا إلى حالي. صار يصلي النافلة وهو جالس لشدة المرض رحمه الله، فيحزن علينا. قال يا أهل العافية صلوا السنة، الآن أرى كثيرا من إخواننا رفيقا انتهى ودخل الصلاة، قال ربي شو عملت؟ قل ليش؟ عملت برنامج. الشيخ عبد الله رحمه الله إذا ذكر خلافا في المسائل قولا ضعيفا معناه يا جماعة ذهبوا واعملوا به. قال الشيخ عبد الله أنا أعجب ببعض إخواننا، أنا منذ حدثتهم عن قضية المسح على الجورب عند أحمد رأيت أن بعضهم صاروا يفعلون، أنا ما فعلت هذا ولا مرة، هو أكبر منا سنا وأكثر بلاء وأمراضا، قال ما فعلت هذا ولا مرة، إخواننا ما شاء الله، تصح الصلاة بالحذاء بالطرقات، لكن الحذاء عم يصلوا أمام الجهال، ماذا يقول الجاهل؟ ماذا يفعل هؤلاء؟ يلبسون الحذاء، هو تصح الصلاة بالحذاء يا أخي، بس أيهما أفضل؟ الحذاء أم بدون حذاء؟ بدون حذاء أفضل. وأمام العوام ماذا تفعل؟ ما يكون سببا لإقبالهم على علم الدين، ليس لإبعادهم عن علم الدين. الله يرحم الشيخ الله تعالى يجزيه عنا خيرا وينفعنا به جميعا. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris ce qui a été dit? Le واحد عاد الدرس الفصيح أبو إسحاق الشيرازي كان يعيد الدرس الأكبر. واحد من الناس يقول لي أنا أعيد الدرس من الأكبر. هو خطير كان خطيرا كان يعيد الدرس مئة مرة. الشيخ عبد الله نصح نصيحة كثير حلوة، قال لطالب العلم، طالب العلم إذا أخذ الدرس يعيده إلى حد أن يحفظه أو إلى حد أن يكون كأنه حفظه. هذه قاعدة أعمل بها، طالب العلم إذا أخذ الدرس يعيده إلى حد أن يحفظه أو إلى حد أن يكون كأنه حفظه. أخذ يحافظ على العلم. الآن أنا تكلمت كثيرا في مسائل مفيدة ونافعة الحمد لله. إذا واحد طلبت منه أن يعيد كل ما قلت، حسب العادة لا يعيد كل ما قلت، فكيف يحافظ عليه بكتابته وتكراره؟ لأن يكتب ذلك وأن يكرر ذلك. يعني الشيخ رحمه الله في بعض المجالس يسرع، من منكم كتب الدرس؟ الأقل يرفع يده. الآن إذا قلت من منكم كتب الدرس؟ الأقل يرفع يده، الدكتور كتب. فيقول لهم، قال سيدنا عمر: قيد العلم بالكتاب. لماذا؟ لأن الإنسان في الغالب إن سمع شيئا ولم يكتبه ينساه، فإن كتبه إذا نسيه عاد إليه ويتذكره. هذه فائدة عظيمة. فواحد قال لكم أريد أن تحافظوا على هذه المعلومات، إن حافظتم عليها وسألتكم فلكم 100,000 يورو، ماذا يفعل كل واحد عادة؟ يجتهد أن يحفظها. الثواب الذي يحصل عليه أحسن من 1,000,000 يورو، مش من 100,000 يورو. بس سبحان الله نفوسنا ضعيفة، الله يقومينا على كثر النفس.